Ben أفضل. ممتاز. هل فرق الجماعات بس فرقت وكثر الأئمة في وقتنا الحاضر؟ ولا كان زمان برضه في العصور السابقة كان في جماعات أخرى؟ لا لا لا في جماعات أخرى. كم في جماعات أخرى؟ كيف أقول لك؟ طيب. والله يبارك فيك. أنا أرد على كيف أنا أرد على إن شاء الله على خير إن شاء الله على الحق. هو إذا ما كان على خير ما بيكون ما بنعطيك على كيف. لا لا ما بقدر أنا برضه الخير زي ما حضرتك تحب. إذا ما كان على الخير ما بنعطيك إياه ما بنقول لك على كيف يا شيخ. فسرقوا الجماعات الأئمة الموجودين منذ أن خرجت الخارج. صح؟ مين صح؟ الله يبارك فيك. وظن هذا وظن هذا الأمر في العصور الثانية الغاية عاطلنا الحاضر ولا لا؟ ايوه انت ضيّر وقت بتقول له غيرها انت ضيّر وقت. لا والله ضيّر وقت في أمور بدائية في الشمس لا رسول الله. لا أنا بدي أقول لك في حد من العلماء زمان دعا بقى إلى تفسير وتربيع. الله كل هذا مش هذا الوقت. فدعوا يخاف الجهاز لغاية ما تفسير وتربيع. أخذت الجواب؟ ها؟ أخذت الجواب؟ أخذت الجواب لكن طبعا الجواب. إيش إيش هو الجواب؟ أنت لما أخذت الجواب لكن طبعا الجواب. إيش إيش هو الجواب؟ أنت لما سألت كلام أحد من العلماء يقول لك تفسير التربية. حاضر هذا؟ هذا سؤال. أخذت الجهاز؟ هو ابو شرف كامل ما عطيت الجهاز انت لما سالت يعني طلب يعني هم طلبوا الجهاز وهم لازم يحطوا التربيع انا عم اتكلم انت ليش لازم الكلام ده انت ما سالت لسه ما كانش طيب اتبع الاجابه لا لا انا ما كانش سؤال انا ما كانش سؤال هل في حد من المناخ برغم متواجد الصرف والعلم المتركين من الصرف الكثيرة اللي احنا بنسمع عنها في الكتب القديمة دي بجد مش موجود غير مستاق رب حاضر هل بعد ذلك الخلق اعتبر يعني الناس المتمسكين بالكتاب والسنة على هذا السبب كلهم اعتبروا وعطوا على أقصى شجرة وطلبت العلم والجهاد؟ الله يهديك امين يا رب الله يهديك انت بتقول حاضر الحديث زيك وما لك حاضر على اقل معنى حديث عن إبلغ إبلغ إمام المسلمين وجماعتهم هم كان إلهم جماعات كثيرة وإلهم كثيرة أئمة المسلمين يعني أئمة المسلمين في الفقه كم جماعة كان في زمانهم؟ في جماعات كثيرة معروفة أنا كنت خطنا لك الأربعة مثلا شو عليك جديد الأمي وكان مجاهد كان مجاهد كإمام في زمانه هل هناك جماعات ولا جماعات هل هناك أئمة يعني إسرافيل وخلفاء واحد ولا اثنين ولا كثيرين في زمن أئمة المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.